الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام من بين الأمم خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. الحمد لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الحمد لله، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: إن تنصروا الله ينصركم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بر ونطق وقال وصدق، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون عباد الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا صدق هذا الرسول الكريم، حيث بين لنا عليه الصلاة والسلام أن الأمم ستتداعى على هذه الأمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وهذا واقع نعيشه. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: من قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيصير عليه واقع الأمة إن جاءها الوهن، إن جاءها حب الدنيا، وإن كرهت الموت. أيها المسلمون عباد الله، تعيش أمتنا الإسلامية حالة من الذل والصغار لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الأعداء متكالبون عليها من كل حدب وصوب، وشبابها ونساؤها وشيوخها ورجالها ونساؤها كثير منهم سائرون خلف الدنيا لاهون وراء شهواتهم. وفي كتاب الله وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أسباب النصر والتمكين على الأعداء. ولن تنتصر أمتنا ولن يرفع لها شأن حتى تعود إلى ربها وحتى تأخذ بأسباب النصر والتمكين. أما إذا بقيت على ما هي عليه من حب الدنيا وكراهية الموت، ومن التفرق والتشرذم، ومن البعد عن الله تبارك وتعالى، فهي تسير من ذل إلى ذل أشد منه. فتعالوا بنا أيها الكرام لنأخذ طرفا من أسباب النصر والتمكين التي بها تعز هذه الأمة. أول أسباب النصر والتمكين: الإيمان بالله والعمل الصالح وتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. لا بد أيها المسلمون أن نتعلم الإيمان بالله، لا بد أن نعمل الأعمال الصالحة التي نكون فيها مخلصين لله، متبعين فيها لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نحقق العبودية لله بأن نعتقد اعتقادا جازبا بأن الله وحده هو الرب، هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن لله الأسماء الحسنى وبأن لله الأسماء الحسنى وبأن لله الصفات العليا. ولا بد أن نعتقد اعتقادا جازما وأن نعمل بذلك أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده، فلا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذا عشنا بذلك وحققنا العبودية لله وابتعدنا عن أنواع الشرك كله، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات، فلنبشر بعد ذلك بالنصر والظفر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة المسلمين لليهود واختباء اليهود خلف الشجر والحجر ونطق الشجر والحجر أن الشجر والحجر يقولون وينطقون يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. هل أحد أيها الإخوة الكرام يمنعنا من أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هل من أحد يمنعنا أن نؤمن بالله حقا وأن نعمل الصالحات؟ كثير من الناس يعتقدون بأن سبب ما وصلت إليه الأمة هم الحكام، ولا نبرئ ساحة أحد، لكن يا أيها الإخوة السبب يعود على الجميع، والسبب الأول يعود على الرعية وعلى المسلمين، لأن الحكام يكونون كما يكون المسلمين وكما تكون الرعية، كما تكون يولى عليكم كما يقول الناس، وليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أصلح نفسك وأصلح بيتك وأصلح مجتمعك، عند ذلك يصلح الجميع. أما أن نلقي باللوم على الحكام فقط وأن نتلاوم فيما بيننا وأن يقول الشعب الفلاني للشعب الفلاني أنتم السبب، والشعب الآخر يقول لذاك أنت السبب، ضيعنا القضية وانشرحت صدور الأعداء وفرح الأعداء بتقاتلنا وبتشرذمنا وبتخذيل بعضنا لبعض. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب النصر أن نتوحد وأن تجتمع كلمتنا، أن تجتمع كلمتنا على الحق، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجود الأحزاب في الأمة الإسلامية سواء كانت أحزابا إسلامية أو أحزابا يسارية كما تسمى، هذا ظاهرة مرض وليس ظاهرة صحية. الظاهرة الصحية أن نكون أمة واحدة، أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبلتنا واحدة، نصلي خلف إمام واحد، كتابنا قرآننا واحد، سنة نبينا واحدة، ربنا واحد، رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد. ما الذي بقي حتى يدعونا إلى الاجتماع؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أسباب الذل والهوان وانتصار الأعداء تفرقنا الذي نعيشه. كم من حزب يرفع شعار تحرير الأقصى، أوصلهم بعضهم إلى 70 حزبا ومن عدة قرون وهم يرفعون هذا الشعار، ماذا حققوا؟ لماذا لا نتوحد أيها الإخوة الكرام؟ لا نريد أن نقول كلاما يطير في الهواء، نريد فعالا. لا بد أن يحرص كل أحد منا وكل من ينتسب إلى أي حزب من الأحزاب إلى أن نعود إلى المعين الصافي وإلى المنهل العذب، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. تفرقنا يزيد من ضعفنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن الاجتماع أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تواضع، يحتاج إلى أن يتنازل الإنسان عن حقوق الله، يحتاج إلى أن يترك الإنسان الكبر. لذلك قال الله تعالى بعدها واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المسلمون عباد الله، لا بد أن نبدأ بأنفسنا إصلاحا حتى تصلح الأمة جميعا وحتى ينتصر المسلمون على الأعداء. كما أن القلب إذا صلح صلح الجسد، كذلك الفرد في الأمة إذا صلح صلحت الأمة جمعاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماذا ننتظر أيها الإخوة؟ والله ماذا ننتظر؟ لماذا لا نغير في أنفسنا؟ لماذا لا نغير في بيوتنا؟ لماذا لا نغير في أحيائنا؟ لماذا لا نغير في قلوبنا؟ في مظاهرنا؟ لماذا لا ننظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في ذهابه، في مجيئه، في تعامله، في عبادته، في سياسته، في اقتصاده، في الأمور الاجتماعية التي كان يعيشها؟ لماذا لا ننظر إليه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ أم أن الاقتداء وخاصة لشباب وشابات الأمة بأعداء الأمة باللاعبين والممثلين وبالراقصين والراقصات والممثلين والممثلات؟ هذا هو أول ما نبدأ به، أن نصلح أنفسنا. فإذا صلحت ثم اتجهت إلى بيتي وأصلحت بيتي، وهكذا كل واحد منا صلح المجتمع. لذلك الأعداء يكرسون جهودهم على الفرد، على إغواء الفرد، على إغواء الشاب، وعلى إغواء الفتاة، على تدمير البيوت وتدمير المجتمعات. لما تدمرت المجتمعات وخرجت النساء كاسيات عاريات، وصار اهتمام الشباب في المباريات وفي الأفلام وفي الأمور التي لا يهتم بها، لم يهتم أحد بقضايا الأمة العظام، ولم يهتم أحد بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وحصل ما حصل. أيها المسلمون عباد الله، من أسباب النصر على الأعداء إعداد العدة العسكرية بعد العدة الإيمانية. هل يمكن أن يقاتل المسلمون الآن الأعداء وهم يستوردون السلاح منهم؟ هل يمكن أن يقاتل المسلمون في كل أصقاع الأرض أعداءهم الذين معهم الطائرات والدبابات وعندهم الرؤوس النووية، يقاتلونهم بالسكين وبالعصا وبالحجر؟ هذا لا يقبله العقل قبل الشرع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة يعد العدة الإيمانية، ثم لما هاجر إلى المدينة شرع الجهاد على مراحل، لأنه لا يمكن أن يزج بالأمة وهي غير قادرة على ملاقاة الأعداء ولا على منافحة ومكافحة الأعداء، لا يمكن. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب النصر على الأعداء الدعاء، وهذه أسباب كثير منها نستطيع أن نفعلها نحن بأنفسنا. الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى برفع اليدين إليه وبدعائه في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة، في السحر وفي السجود وفي عصر يوم الجمعة وفي أوقات الإجابة كلها. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليعلم الجميع أن من يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو يدعون الحسن والحسين، أو يدعون فاطمة رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، هؤلاء لن ينصروا الأمة ولن ينصروا قضية القدس. هؤلاء لن ينصروا إلا أهواءهم، لن ينصروا إلا أهواء أعداء الإسلام وأعداء الملة الذين مكنوا لهم والتمسوا الحاجات من موتاهم وجعلوا إلههم هواهم. هؤلاء الذين يدعون غير الله ويعبدون غير الله ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يرجى منهم ولو 1% أن ينصروا قضية فلسطين أو قضية الإسلام جميعا، لن ينصرها أبدا. لذلك اغتر من اغتر بهم، وما زال بعض المسلمين مغترا بهم بعد ما فعلوه بإخواننا المسلمين في الشام وفي غيرها. نسأل الله أن يكبتهم وأن يخذلهم. أيها المسلمون عباد الله، ومن أسباب النصر والتمكين، وهذا أمر أيضا مقدور عليه، أن نحسن إلى الضعفاء وأن نتولى أمور الضعفاء. كم في الأمة الآن من ضعيف، كم في الأمة من يتيم، كم من أرملة في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أسأل الله أن ينصرنا وأن يخفف عنا وأن يجمع كلمتنا على الحق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أبشروا وأملوا، فالعاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين ولو بعد حين. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى ونصرنا دينه فإن الله سينصرنا، ولن يستطيع أحد علينا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لكن المسألة تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال تعالى: عقب أحد بعد ما أصيب المسلمون بالجراحات وقتل منهم من قتل وقتل منهم من قتل، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس فالقضية أيها الإخوة قضية مداولة، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب، والصبر طريق النصر. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. سننتصر بإذن الله على الكفار، كما غاب المسجد الأقصى عن المسلمين 90 عاما وهو بأيدي النصارى، ويرفعون عليه أن الله ثالث ثلاثة، ويجعلون فيه الخيول والحيوانات، حتى قيض الله لهذه الأمة قائدا ربانيا هو الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي ولد بعد احتلال القدس بعدة عقود، فنصر الله هذه الأمة على يدي رجل ليس من العرب. فأبشروا وأمنوا، فلسطين يا أرض الطيبين، لي في رباك المنى الطاهرة. فلسطين، هذا الظلام الغشوم سيرحل، والطغمة الفاجرة، ويشرق صبح كريم المحيا يذكر بالصحبة الغابرة. أسأل الله أن يكون هذا قريبا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، عن التابعين وعمن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المجاهدين يا قوي يا عزيز. اللهم وحد كلمتنا على الحق، اللهم عليك بأعدائك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.